سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أخوي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ طيب. مرحبا أخوي، هلا وسهلا. عندي سؤالين على السريع طال عمرك. تفضل. عندنا في العمل يا طويل العمر المجموعة كثيرة من العمالة الأجنبية الآسيوية. نعم. يا شيخ، من كثر يعني مخالطتهم معانا مع المسلمين والعرب وكذا، فلما يشوفونا دائما يقولون السلام عليكم. إيه. فهم يعني نسبة كبيرة منهم من غير المسلمين، فما الحل يا شيخ؟ يعني هل رد عليهم؟ طيب. في رد السلام فيه وعليكم السلام ورحمة الله وكذا، يعني فشو العمل هنا؟ طيب يا محمد، سؤال في نصهم بعد يا شيخ، في نصهم يا شيخ بعد ما نعرف إذا كان مسلم أو غير مسلم. طيب. يعني مش متأكدين، فما نعرف. طيب يا طيب. السؤال الثاني يا طويل العمر، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما صلى في يوم 12 ركعة بغير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. من شقين السؤال يا شيخ، الشق الأول هل هم 12 ركعة المقصود فيهم السنن الرواتب؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد، يعني قال 12 ركعة غير فريضة. طيب. والشق الثاني يا شيخ، يعني في كل يوم يصلي فيه 12 ركعة في كل يوم يبني له الله بيته في الجنة أم من حافظ عليها؟ يعني لأن من يعني لما نتفكر في الحديث يا شيخ، من حسن الظن بالله أن ممكن نقول أنه في كل يوم يبني الله له لنا بيته في الجنة. طيب يا محمد. أي الوجهين هو الحق؟ أبشر يا محمد، أبشر. شكرا يا شيخ لك. مرحبا مرحبا. تفضل تفضل يا مراد. مراد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أهلا شيخ، كيف حال؟ أهلا وسهلا، الحمد لله. عندي سؤالين شيخ. تفضل أخي. عندي منزل أبغى أبيعه، هل يجوز بيعه لشخص مد الرزق بتاعه حرام؟ نعم. وهل يجوز الأكل عند الناس يعزمونه وشكوا في أنه مد الرزق بتاعهم حرام أيضا؟ طيب يا مراد. شكرا شكرا. عفوا. تفضل أم محمد. هلا حبايبك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مبروك عليك العيد يا أخي، من زمان نحن منتظرين استفسار، لكن الله يسلمك ما لقينا عليك. مرحبا أختي، حياكم الله، تفضل أختي. بندق عني يا أخي، الوضع يعني بكل نسوان والشباب بكل الوضع ده بكل حالات بكل حالات دين، يعني في الشعب بكل يعني مشاعر، نحن حلال ولا حرام. إيش هذه يا أم محمد؟ إيش هذه؟ الشيء الكادي يحقن عليه هذا وضع الشيء الرخام الوضع بكل بلاستيك، يعني ما هو اللي يرسون عليه الرخام. هذا مثل الرخام الوضع يحقن في الشينات، يعني على الشعر زين، يعني بسنة الشباب والنسان المتقدمات، هذا لين حلال ولا حرام. وضع هو زي الوضع. وضع مثل الوضع اللي يرسون، لكن صار بلاستيك، يعني تلستيك حقا نشالات، يعني زين هالبسنة شعارات تشعر يعني زين. طيب والحبن اللي في الفراخ يعني تفطر ولا ما تفطر في النضال، يعني قاعدين يضربوها واحدين. ايش هذه الحبن؟ الحبن اللي في الفراخ يعني تفطر ولا تصايم ولا ما تفطر؟ الحبرة. الحبن الحبن الحبن اللي في الفراخ، الحقنة. الحبن اللي يضربونه في الفراخ، يعني تفطر تصايم ولا ما تفطر؟ طيب يا ام محمد. وشعر الزيت الدابر هذا والزيت يعني يحطون للشعر الحلال والحرام. ابشري يا ام محمد، ابشري. مرحبا. مشكور يا اخي، الله يهلا باغين اختصاص وباغين. مرحبا ام محمد، بارك الله فيك يا ام محمد. تفضل عبد الله. عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، جزاكم الله. زوجتي طلبت مني الخلع فقبلت، هل يجوز ان ابقى معها في البيت منذ العده؟ وهل يجوز ان ارجع معها يعني قبل انتهاء العده؟ يا عبد الله، انت تقول هل يجوز ابقى معها بعد الخلع، وثم بعد ماذا ايش قلت ثانيا؟ هل يجوز ان ارجع معها يعني مع مهر وعقد جديدين؟ ترجع اليها يعني العده. طيب سؤال ثاني عبد الله. نعم، سؤال ثاني، هل يجوز ان ابقى معها في البيت يعني؟ طيب واضح. عندك سؤال اخر غير هذا؟ لا. طيب حياك الله عبد الله، تسمع الجواب ان شاء الله. تفضل يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي اربع اسئله. تفضل اختي. في اثناء الصلاه انا وقت تصلي ايام هيك بهز بالصلاه يعني، لا هيك مثل من دون ما احس، انا بهز برد بتذكر بوقف، فالها شيء هي. السؤال الثاني، بالركعه الثانيه اذا عم صلي ركعه صلاه ثنائيه نسيت وطلعت للركعه الثالثه وتذكرت انه لا هي ثنائية، رجعت قعدت قبل ما اكمل الفاتحة وعملت سجود سهو قبل ما سلم، صح هيك ولا لازم بعد ما سلم؟ طيب ام محمد ابشر. والسؤال الثالث، حركة الايدين دكتور بعد الركوع وقبله بالركعة الثالثة والرابعة بالضبط، يعني هلا احنا بعد ما نطلع الصلاة الرباعية، بعد ما نطلع بعد ما نصلي ركعتين ونتشهد ونطلع، هدول الثالثة والرابعة في لا ركوع قبل في لا رفع ايدين قبل الركوع وبعده؟ الثالثة والرابعة. واضح ام محمد، ابشر ان شاء الله. بالنسبة لسجود التلاوة عم يقولوا انه انا اذا عم بقرا قرآن واجت سجدة التلاوة، يعني شلون ما كنت انت قاعد بتقدر تسجد، مو ضروري توقف وتسجد، ولو كنت بلا غطا فيما بقى اذا ممكن. طيب يا ام محمد، شكرا لك دكتور، ممنون. مرحبا، تفضل ابو محمد. ابو محمد معانا؟ راح. طيب ارجع الى الاسئله. عندي الاخ محمد بارك الله فيه يقول عندنا مجموعه كبيره في العمل، مجموعه من العماله، يقول الاسويه منهم مسلمين ومنهم غير مسلمين، منهم من نعرف بأنه مسلم، منهم من نعرف من لا نعرف بأنه مسلم، يقول يسلمون علينا، ما العمل؟ يا أخي الفاضل محمد بارك الله فيك، بالنسبة للسلام تحية الإسلام، والله جل وعلا أمر آدم بأن يرد على الملائكة لما سلموا عليه فقال إنها تحيتك، أو أمره بأن يسلم على الملائكة وقال بأنها تحيتك وتحية ذريتك، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على السلام وقال أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة كان جالسا فدخل رجل فقال السلام عليكم، فرد عليه الإنسان فقال عشر، ثم جاء الثاني فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه وقال عشرون، فجاء الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون. فهذا يدلنا على أن من أتى بصيغة السلام كاملة له الأجر الأكمل والثواب الأتم بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للسلام هي تحية أهل الإسلام، يسلم بعضهم على بعض. بالنسبة لغير المسلم، هل إذا سلم علينا نرد عليه أم لا؟ أنت ذكرت طبعا حالة، أولا إذا التبس علينا أمر الإنسان ما ندري مسلم أو لا ثم سلم علينا، ما في بأس نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا سلم علينا سلاما مبهما مشكوكا فيه فإننا نرد عليه بقول وعليكم، يعني مثلا لو جاء قال السلام عليكم، كان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يعني الموت، فكان الرسول يقول وعليكم، حتى إنه قال إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فإذا سلم علينا سلام غير مفهوم مبهم فيه لبس فيه يعني ريبة فإنك تقول وعليكم، تقول عليكم. أما إذا سلم علينا سلاما صريحا بمعنى قال السلام عليكم مثلا، فيجوز لنا في أصح أقوال أهل العلم أن نقول وعليكم السلام، يعني نكتفي بهذا وعليكم السلام. بعض العلماء يذهب إلى أنه لا يقال وعليكم السلام، وإنما يقال وعليكم. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم، ما دام أن اللفظ واضح وغير مبهمة ترد عليه تقول وعليكم السلام. أما إذا أنت تبتدئه فأنت تبتدئه بغير تحية الإسلام، إذا كان غير مسلم تبتدئه بقول صباح الخير، مساء الخير، كيف حالك، يعني من التحايا، لأن هذه اللفظة الشرعية، ما في بأس، لأن بعض الناس يفهم غلط كونك ما تسلم على غير المسلم، هذه لا يعني بأنك لا تلقي عليه تحية معينة، لا، لأن لفظة السلام تشتمل مثل ما ذكرت على الرحمة وكذا، ولكن تقول صباح الخير، مساء الخير، كيف حالك، مثلا من هذه الألفاظ. بارك الله فيك. محمد يسأل عن حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، يقول هل هي المقصود بهذه الركعات الرواتب؟ نعم يا أخي الفاضل، لأن هناك حديث آخر فسرها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر، ثنتان بعد الظهر، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، يعني جاء تفصيله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عبد الله بن عمر من صلى 10 ركعات بنى الله له بيتا في الجنة، هي الرواتب. لكن حديث أم حبيبة هو الذي جاء بلفظ الثنتي 10 ركعة. بالنسبة للبيت يا أخي الفاضل، بنى الله له بيتا في الجنة، الذي يظهر والله أعلم، وهذا كلام أهل العلم، أنه بيت واحد، الذي يواظب على هذه يبنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة، يعني هذا البيت سببه هذه النوافل. طبعا هناك بيوت وقصور للإنسان في الجنة ليست يعني مقتصرة على هذا الأمر، من مات له ابن وحمد الله ورضي وآمن بالقضاء ورضي بالقضاء يبنى له بيت في الجنة اسمه بيت الحمد، بيت الحمد. كذلك من صلى 12 بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا يعني أنت ذكرت حسن الظن، فضل الله عظيم يا أخي الفاضل، دخول الجنة نعمة، يعني إذا الإنسان رزقه الله الجنة، أهم شيء يدعو الله بأن يرزقه الجنة والفردوس الأعلى، لأن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقدار صوت أحدكم خير من الدنيا وما فيها. تخيل هذه الدنيا بقصورها وبذهبها وبفضتها وبأنعامها وبحبورها وبخيراتها وبملكها الكامل، مقدار صوت واحد ملك لك في الجنة خير من هذه الدنيا وما فيها، فكيف بمن يدخل أو يعطى الفردوس الأعلى؟ رزقنا الله وإياكم الفردوس الأعلى. مراد يقول هل يجوز لي أن أبيع منزلي لشخص مصدر رزقه حرام؟ نعم، ما في شيء، يجوز لك أخي الفاضل أن تبيع بيتك لشخص حتى وإن كان مصدر رزقه حرام، لأنك أنت غير مسؤول عن هذا، الإثم عليه، أما أنت فما في بأس، تقول والله أريد أن أتورع لا أعينه على الحرام وعلى كذا، شأنك. لكن من ناحية الحلال والحرام ما في بأس، يجوز لك أن تبيع بيتك على شخص يعني مصدر رزقه أو دخله محرم أو بعضه محرم، يجوز ذلك. كذلك يجوز، السؤال الثاني الأخ مراد يقول هل يجوز الأكل عند شخص مصدر رزقه حرام؟ نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يأكل عند شخص يتعامل بالربا، أو شخص مثلا عنده يعني بضاعة محرمة أو شيء من هذا القبيل، يجوز. أرجع إلى قضية الورع وتقول والله لا أنا ما أريد آكل عنده وكذا، هذا باب آخر لا يدخل في مسألة الذي نحن فيه، لأن بعض الناس يخلط، أقول هذا الكلام لأن بعض الناس تشتبك عليه الأمور ويخلط ويأتي بمواقف للسلف ينزلها على أنها أحكام شرعية، وهذا غلط. هناك شيء اسمه الورع، الإنسان يحتاط لنفسه، يعني هذا شأنه هو، لكن ما يعممها على الناس ولا يجعلها حكم شرعي وقاعدة شرعية، لا. فلذلك يا أخي الفاضل نص الفقهاء على أنه يجوز للإنسان أن يأكل في بيت شخص يعني دخله من حرام، ولكن هذا لا يعني بأن الإنسان يرتاح لذلك وينبسط لذلك، لا، عليه أن يعظه، أن ينصحه، أن يذكره، أن يبين له خطورة الحرام عليه وغير ذلك من الوسائل، الوسائل الخير التي يوصلها إلى الآخرين. أم محمد من السودان تسأل تقول فيما فهمت، لأن والله الصوت عندي بالنسبة لمحمد شوي في صعوبة، تقول تركيب النساء لأشياء مثل الرخام الودع، حسب ما فهمت تقول مثل الودع، هذا الودع أظن يعلق يوضع في الرؤوس تضعه بعض النساء الذي يؤخذ من البحر. يا أختي أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لتعليق الودع، الودع هذا الذي هو أشبه بالرخام الذي يستخرجونه من البحر أو يكون على السافي سافي البحر، هذا لا يجوز تعليقه، لأن أهل الجاهلية كانوا يعلقونه اعتقادا. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. ولذلك يا أخت الفاضل حتى لو كان بغير نية يعني التعويذة فتترك، لأن هذا فيه مشابهة لفعل المشركين، فاستعمال الودع على الرأس أو خرز مثلا أو شيء من هذا القبيل هذا مما هو ممنوع، لكن استخدامه مثلا يعني إعادة مثلا طحنه و يعني جعله في تركيبة أخرى للبناء ولغير ذلك ما في بأس. أما تعليقه فإن الناس قد اعتادوا على أن من تعلق ودعة إنما يريد بها التعويذة، ولذلك تتركونها يا أختي أم محمد إن كان قصدك من السؤال هذا. أم محمد تسأل عن الحقنة بالنسبة للصائم، تقول تفطر الصائم؟ لا ما تفطر الصائم. بالنسبة للحقن الشرجية، الحقن المهبلية، حقن العضل، حقن الوريد، هذه كلها ما تفطر إلا حقنة واحدة فقط، وهي الحقنة المغذية، مثل الجلوكوز، مثل ما يسمى بالمغذي، هذا إذا أخذه الصائم أفطر، أخذه الصائم أفطر، اضطر إليه أو لم يضطر. أما باقي الحقن هذه التي يأخذها المريض، مضادات حيوية، مسكنات، حقن أيضا مهبلية، حقن شرجية مثلا، حقن في العضل في الوريد، يعني هي دواء، هذا ما يفطر الصائم في أصح أقوال أهل العلم. أم محمد تسأل عن استعمال المرأة لزيت الشعر. يا أخت الفاضلة بالنسبة للزيوت التي تستخدمها المرأة على قسمين، قسم مباح وقسم محرم. بالنسبة للمباح هو ما تعارف الناس عليه من قديم الزمان أو ما يستعمله النساء، ومن ذلك مثلا زيت الزيتون، ومن ذلك مثلا الزيوت العادية، ومن ذلك ما يوجد الآن في المحلات من الزيوت العادية هذه التي تعارف الناس هي من مستخلصات النباتات أو شيء من هذا القبيل. أما النوع الثاني فهو محرم، مثل زيت الحشيشة في أصح أقوال أهل العلم، هذا لا يجوز استخدامه بالنسبة للمرأة. كذلك الزيوت النجسة، كذلك الزيوت المستخلصة من الحيوانات المحرمة، محرم أكلها حتى ولو ذكيت، هذا كله ما يجوز للمرأة أن تستخدم هذا النوع من الزيوت بارك الله فيك. عبد الله يقول بأنه حصل بينه وبين زوجته خلع، يقول الآن تخالعنا، بالنسبة له هل له أن يقيم في البيت حتى تنتهي العدة، وهل له أن يرجع إليها؟ يا أخي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للخلع هي طلقة، هي فراق، أو هي بينونة صغرى. بالنسبة للخلع بينونة صغرى، بمعنى أنك بمجرد صدور حكم بالخلع فإنك أجنبي عنها، وليست هي زوجة رجعية تبقى في بيتك أو تبقى معها، لا، يجب عليك أن تخرج أو هي تخرج. إذا كان أنت تريد أن تبقيها في البيت تخرج أنت، أما إذا كان بيتك أنت وأنت لا ترغب فتخرج إلى أهلها، تخرج إلى أهلها. بالنسبة للخلع بينونة صغرى، لا يجوز لك أن تجتمع بها منذ ساعة صدور حكم الخلع، فإنها قد بانت منك بينونة صغرى. بالنسبة لرجوعك نعم يجوز لك أن ترجع إليها بعد حيضة واحدة، إذا حاضت حيضة واحدة واغتسلت من هذه الحيضة يجوز لك أن تتقدم لها وتكون أنت واحد من الخطاب، يعني لا تلزمها بالرجوع ولا يعني هي تلزم نفسها بالرجوع إليك، لكن إن أحبت واختارت ورضي وليها بذلك لك أن ترجع لها بعقد جديد، يعني تتقدم لوالدها وتخطبها من أبوها وتدفع المهر، وهناك شهود، وهناك يعني صيغة زوجتك قبلت، بمعنى كأنك زوج جديد الآن. واضح يا أخوي عبد الله؟ الآن من الساعة هذه لازم أن تفارقها وأن تبتعد عنها، ولا تجتمعان تحت سقف واحد. أم محمد تقول أحيانا أثناء الصلاة يهتز الإنسان، يقوم بالاهتزاز أثناء الصلاة، تقوم من دون شعور، ولما ينتبه يترك، ما العمل؟ أختي الفاضلة يعني الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان بالخطأ، يؤاخذ الإنسان بالتعمد. فأنت لما تهزين مثلا في الصلاة ثم تنتبهين وتتركين الحمد لله ما عليك شيء. الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يرجع الإنسان ويترك هذا الأمر. وبالمناسبة أختي الفاضلة أخواني وجزاها الله خير أختي أم محمد على هذا السؤال، أنبه إلى موضوع خطير جدا، وهي أن كثيرا من الناس وللأسف الشديد عندهم طريقة الهز هذه أثناء قراءة القرآن وأثناء الصلاة، وهذه ما أنزل الله بها من سلطان، لم يأمر بها الله لا في كتابه ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولم يفعلها أحد من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بأحوال سلم وأدرى بمراده، وهم أكثر الناس التصاق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفتي بهذا أحد من الأئمة المتبوعين، لا أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا سفيان ولا هؤلاء الجهابذة من أهل العلم. والحقيقة أنا تتبعت هذه المسألة وجدت بأن هذا الاهتزاز وارد علينا من عقائد أخرى باطلة ومن ملل أخرى ومن أديان أخرى طرأت علينا على كثير من المسلمين بسبب احتكاكهم وقربهم من بعض الديانات أو من بعض العقائد، فأصبحوا يأخذون منهم هذا من قرون طبعا جاء، حتى أن بعض الناس الآن إذا جاء يقرأ القرآن تجده يهتز هز عنيف عنيف، حتى أنه يذهب إلى الأمام وإلى الخلف وربما أخذ يمين وأخذ شمال، وهذا في واقع الأمر فعل قبيح وفعل في واقع الأمر مخالف، وهي بدعة من البدع، هذه بدعة من البدع، يجب على الإنسان أن ينتهي عن ذلك. وطبعا قليل من يهز في الصلاة، لكن في قراءة القرآن تجده يهز، وبعضهم حتى في قراءة كتب العلم تجده تلقائيا يهز، قد يكون أخذها يعني بالتقليل وكذا. فيجب على المسلم أن ينتهي ويتنبه لمثل هذا الأمر، وأن لا يقول والله أنا لا أملك هذا الشيء، لا تملك هذا الشيء، هذا يأتي بالدرب، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يعني أنت تدربت على هذا وأخذت وقلت، يجب عليك أن تنتهي وأن تعود نفسك على أن تثبت في محلك هذا الهز. أما قضية والله إنسان يقرأ القرآن ثم حصل له ملل ومال إلى جسمه الأيمن ارتكى أو ارتفق على الأيسر أو استلق، ما فيها شيء، هذا أمر طبيعي لإراحة البدن. أما قضية بمجرد أن يبدأ القراءة كأن هناك يعني مثل ما يقولون يعني شيء شبك فيه يبدأ يهز، هذه بدعة من البدع ومخالفة ولا تليق بالمسلم. ومثل ما ذكرت أنا تتبعت هذا الأمر وجدته في واقع الأمر هو أمر طارئ على المسلمين بسبب احتكاكهم ببعض العقائد وبعض الديانات في بعض البلدان، فبدأت تنتشر عند المسلمين. طيب أم محمد إن شاء الله بعد الفاصل أكمل بقية الأسئلة والإجابة على الأسئلة المتبقية، انتظروني بعد هذا الفاصل بإذن الله. حياكم الله. طيب نأخذ هذه المجموعة من الصوت، تفضل. تفضل أم سارة. مرحبا شيخي. مرحبتين. عندي ثلاث أسئلة إذا ممكن. تفضل أختي. أنا عندي ثلاث بنات وزوجي متوفي. إيه. بيت أهلي عايزين بيتهم فلوس بالدين يصير شيخنا. كيف عفوا؟ بيت أهلك إيش؟ بيت أهلي يعمرون بيت يعمرون بيت وبيتهم إيه؟ فلوس بالدين. أهلك يبنون بيت؟ إيه. وبعدين؟ وأنا أعطيتهم فلوس بالدين. أعطيتهم فلوس من تركة زوجك ها؟ إيه تمام شيخي. يعني بالدين أعطيتهم، أنا متمكنة حالي يعني زين. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخي، يصير عمل يعني خير لزوجي يعني على روحه وزهاته. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث، كل خميس أزور القبور يصير شيخي، أروح على المقبرة كل خميس. طيب يوم سارة. نعم شكرا شيخي. مرحبا. الله يخليك الله يحفظك. آمين جزاكم الله خير. نعم تفضل أم محمد. أم محمد. أنا. تفضل أختي. أنا. تفضل. أنشدك يا شيخ. تفضلي يا أختي تفضلي. أنا أنشدك على الشريحة. الشريحة؟ الشريحة سامح لي بها جوزي هنا جايب أطفال على بعضه شوية، ومن 1-7 أشهر عمره حملت بالثاني شلت عليه. ما فهمنا والله أختي ها؟ أم محمد حاول يا أخت محمد تتصل مرة ثانية. تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله فضيلة الشيخ عزيز. حبك الله اللي احتانا فيه. أهلين بارك الله فيك. سؤال أول بارك الله فيك، أبني ورد حديث أو يعني ورد كلام إنه أو حديث أتوقع أن البكور يعني اللي يذهب للدوام من الإبكار في الدوام أو في الرزق بركة. بس أنا للأسف دوامي ما يبدأ الصبح، أنا دوامي يبدأ أسبوع الظهر من الساعة 12 وأسبوع الجاي من الساعة 3 الظهر. كيف الحديث ينطبق علي؟ طيب. يعني ما دام صبح مبكر دوامي كذي من 12 الظهر أسبوع، وأسبوع الجاي من 3 الظهر لين 10 بالليل. طيب يا خالد. السؤال الثاني بارك الله فيك، ما حكم من ينكر علو الله في السماء؟ ونريد أدلة شرعية على علو الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم. حياك الله يا خالد. تفضل أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسأل، كان معي سوارة ذهب وأخوي يستقرض مني مصاري، ويعني أنا ما كان معي غيرها، حكى لي إنه يستقرض السوارة مني أبيعها وأعطيه المصاري وإنه يرجع لي إياها. أنا ما رضيتش لأنه السوارة يوم أبيعها بخسر فيها من عن ما شريتها. إيه. كل يوم يوم أرجعها برجعش المصاري اللي أخذتها، برجع وزن السوارة، يعني عير السوارة كده وزنها وتدليع ورقة، يوم أنا أرجع المصاري برجع وزن السوارة مش السعر اللي استلمته، وعلى أساس إنه بعد شهر يعني يدفع لي حق السوارة، وما كانش معه مصاري يعني إلها سنة ونص لحتى ما أخذ السعر، هسه يعني يشتري لي إياها، يعني شو الأصح إني أخذ المبلغ اللي سلمته إياه أقرضه إياه ولا وزن السوارة؟ يعني علما هو لو طلعت انه زياده بده يعطيني اكثر ما اعطيته، هو مش مثل تبعه يعني حكى مش فينا. يعني اختي انت الان بعت سواره واخذ المبلغ. بعت واخذ المبلغ. انت سلمتيه مبلغ ما سلمتيه سواره. ايه هو بده ياخذ السواره يعني كامله، بس قال لي وكلني اني اروح ابيعها. يعني ما زالت في ملكك انت، ما اعطيتيه اياه. بلى ظلت انا اللي بعت له اياه. واعطيتيه المبلغ. وعطيته المبلغ. طيب الآن يعني الآن في مشكلة في المبلغ نزول، يعني نزل المبلغ ولا كيف؟ حاليا احتمال انه يطلع اغلى او نفس السعر اذا بدي امشي على الوزن. لا لا نفس المبلغ الآن، لو رجع لك نفس المبلغ في مشكلة عليكي؟ بخسر فيها. كم تخسرين واجد؟ ما بعرف حسب مع سعر الذهب. طيب يا أمة الله أبشر إن شاء الله. ويعني إذا طلع هو أغلى هو بيحكي يعني أنا بدفعه، من يومها إحنا اتفقنا ممكن إنه أخسر فيها، كلي لو أعطيتك يعني زيادة بضل فيها عادي. طيب واضح يا أمة الله أبشر إن شاء الله. نعم. تفضل أم محمد. أم محمد تفضلي. عفاف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ كيف صحتك؟ اهلا وسهلا اختي، مرحبا. دكتور انا عندي سؤال. انت تكلمت قبل شوي على موضوع الحركه في الصلاه وحركه في القران الكريم. انا عندي ايدي اليسرى وصفحه من جسمي تتحرك، يعني من مرض، عندي مرض. يعني تتحرك لا اراديا. انا اخذ حبوب يعني بس ما تشيدي، بس ما اصلي اتحرك، يعني هذا الشيء حيل يقلقني بالصلاه. من أصل يعني حيل يعني يقل لي الخشوع، ما أقدر أخشى عن مثل الحركة كلها هي تأذيني، هذا مال باركنسون ما أعرف يعني. لا يا أختي هذا يعني اسم علي أو فشي. لا يا أختي عفاف، هذا ما له علاقة، هذه حركة لا إرادية، احنا نتكلم على الناس اللي يتحركون حركة إرادية مقصودة. أما الرعشة يحصل رعشة في الجسم في الأطراف في شيء معروف، هذا يعني بعض الناس عنده مشاكل صحية في بدنه وكذا يحصل رعشة في طرف، رعشة في كذا، هذا ما له علاقة يا أختي، يعني اطمئني في هذا. نعم. هو بس يتأذيني بالخشوع دكتور، يعني ما أقدر أخشع بالصلاة. إيه. تأخذين لها أدوية؟ تأخذين لها أدوية أنت؟ أنا بدي آخذ أدوية بس ما بدها تفيدني. طيب، أعطينا السؤال الثاني. السؤال الثاني، أكو عندي أختي وصارت كاتك في الأيتام من جمعية خاصة، جمعية خيرية. تدفع فلوس شهر وتدفع فلوس الايتام، فبعدين طلعوا هذه الجمعيه طلعت يعني نصب واحتيال، وهي كانت تدفع فلوس، طلعت جمعيه مع نصب واحتيال، حتى الاسماء وهميه، هل هذا يعني يجي اسمها او اسم عليها او شنو؟ طيب يا اختي عفاف ابشر. اشكرك دكتور. مرحبا، نكتفي. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم محمد بارك الله فيها أيضا في سؤالها الثاني تسأل تقول بالنسبة يعني رفع اليدين في الركعة الثالثة والرابعة، لا عفوا هذه تقول السؤال الثاني، تقول كانت تصلي ركعتين تقول نسيت وقمت للركعة الثالثة، تذكرت قبل قراءة الفاتحة رجعت، تقول لما رجعت تشهدت وسلمت وسجدت للسهو قبل السلام، هل علي شيء؟ لا يا أختي الفاضلة أم محمد ما عليك شيء، بالنسبة لك ما عليك شيء، لكن الأفضل أنك تسجدين بعد السلام إذا كان عندك زيادة، أنت الآن لما قمت حصل عندك زيادة، يعني السنة بأنك تسجدين بعد السلام، أما لو سجدت قبل السلام ما في شيء، لأن هناك قول عند أهل العلم بأن سجود السهو كله قبل السلام، وفي من العلماء يقول كله بعد السلام، والتفصيل هذا اللي أنه قبل السلام وبعد السلام، الزيادة بعد السلام والنقصان قبل السلام، هذا الذي يظهر أنه الصواب. بعض العلماء يقول لا، ننظر في نفس الأحاديث التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه مثلا هذه سجد لها قبل السلام وهذه، لكن هذه في الحقيقة صعب يضبطها الإنسان، نضبطها بأن الزيادة يكون السجود بعد السلام، النقص السجود قبل السلام. أم محمد تسأل تقول حركة اليدين في الركعة الثالثة والرابعة. أختي الفاضلة بالنسبة للإنسان إذا كان يصلي صلاة ثلاثية مثل المغرب أو رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء، إذا تشهد التشهد أول ثم أراد أن يقوم إلى الثالثة، فإن من السنة أن يرفع يديه قائلا الله أكبر، وهكذا يبدأ قراءة الفاتحة. بالنسبة للركعة الرابعة ما فيها رفع، هذه الركعة الثالثة فقط لما ترفعين من التشهد تقول الله أكبر، الركعة الرابعة ما ترفعين وإنما تقومين مباشرة تقول الله أكبر وتضعين يديك بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن سجود التلاوة من حيث الحكم، تقول يعني هل يشترط استقبال القبلة، ستر العورة، تغطية الرأس، غير ذلك؟ يا أخت الفاضلة بالنسبة لسجدة التلاوة هي ليست بصلاة، سجدة التلاوة ليست بصلاة، ولذلك لا يشترط لها الطهارة ولا يشترط لها استقبال القبلة ولا يشترط لها ستر العورة ولا يشترط لها أن تستور المرأة شعر رأسها، لكن من الأدب إذا كان الإنسان قادر على ذلك أن يكون متوضأ، أن يستقبل القبلة، أن المرأة تكون يعني مثلا يعني محتشمة، يعني إذا كان في الأصل. أما إذا كان والله امرأة الآن وهي في جالسة مثلا في غرفتها أو في الصالة وتقرأ قرآن وكاشفة شعرها وذراعها مثلا ثم مرت بآية سجدة، نقول لها لازم تروحين تلبسين العباية والجلباب؟ لا غلط، هذا يسويه بعض النساء، هذا غلط، هذا تكلف وتنطع، لا تسجدين سجدة وأنت جالسة بهذه الطريقة. كذلك إنسان مثلا ما يستطيع استقبل القبلة، عنده مشكلة ما يستطيع، إما يكون في محل أو في جهة أو في كذا، يسجد على الحال التي هو عليه. أم سارة من العراق تقول بأن عندها 3 بنات وزوجها قد توفي وترك لها يعني تركة، ثم تقول بأن أهلها الآن جالسين يبنون بيت، تقول أنا أقرضتهم مبلغ من هذا المال اللي عندها بالنسبة للتركة على أن يردوه، ما الحكم؟ ما في بأس يا أختي، يجوز لك أن تقرضي أهلك من هذه التركة بشرط واحد وهو الضمان يا أم سارة. كيف الضمان؟ يعني لا قدر الله لو أنهم ما سددوا أنت تضمنين هذا المبلغ، لأن هذا حق لبناتك، تضمنين هذا المبلغ لأن هذا حق لبناتك، توزعينه إذا كبر، فيكون نصيبك أنت من التركة يرجع إلى البنات. ويا أختي الفاضلة أنا أفضل بأنك تقرضينهم من نصيبك أنت، لأن أنت تأخذين الثمن، تقرضينهم من نصيبك أنت أفضل حتى لا تدخلين في حسابات أخرى، لكن الأصل الجواز بشرط الضمان مثل ما ذكرت لك. أم سارة تقول أنا أعمل يعني خير لزوجي، هل لي أن أعمل شيء من الخير لزوجي على رؤية؟ ما في بأس يا أخت الفاضل، أول شيء أكثر من الدعاء لزوجك، فإن أفضل ما ينتفع به الميت هو الدعاء، أكثر من الدعاء، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم نور له في قبره، اللهم افسح له في قبره، اللهم اجعله في روضة من رياض الجنة، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، يعني هذه الأدعية الطيبة. ثم بعد ذلك إذا كان عندك قدرة تتصدقين عنه، مثلا تذبحين ذبيحة وتقسمين اللحم على الفقراء المساكين، تطعمين بيت فقير، أو تكفلين يتيم مثلا تعطينه، تقول اللهم أرجو ثواب لزوجي المتوفى مثلا، بهذه الطريقة يجوز. لو مثلا ماء سبيل أو مثلا يعني هناك أناس عندهم مريض ما يستطيعون علاجه, تدفعين مبلغ ترجين ثوابه للزوج, كل هذا من الصدقات. أو تشترين مصاحف تضعينها في المسجد بعد, هذا كله من الخير يا أختي أم سارة. أم سارة تقول كل خميس أروح أزور المقبرة, أزور قبر زوجي, هل يجوز؟ لا, ما يجوز, ما يجوز للمرأة أن تذهب إلى المقابر في أصح أقوال أهل العلم, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور, فالمرأة تمكث في بيتها ولا تذهب إلى المقابر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, ونهى ابنته فاطمة أن تذهب إلى المقبرة, نهى ابنته فاطمة أن تذهب إلى المقبرة عليه الصلاة والسلام. ويا أخت الفاضل, الدعاء يصل الميت, والله لو كنت في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية وزوجك في الجهة الثانية مدفون, يصله دعائك, لأن الله تعالى لا تخفى عليه من عباده خافي. ونحن لابد أن نستسلم للنبي عليه الصلاة والسلام, وأن ننقاد لشرعه, وأن نستجيب لأمره, هذا هو نبينا الذي ما من خير إلا ودلنا عليه, وما من شر إلا ونهانا عنه. نهى المرأة أن تزور المقابر, يجب علينا أن نقف على أحاديث كلها تشير إلى هذا. طبعا مسألة خلافية, لكن هذا الصواب, لأن الأحاديث كلها تدل على ذلك. فامكثي في بيتك بارك الله فيك, وأكثر من الدعاء لزوجك, وتصدقي عنه, تؤجرين بإذن الله. خالد بارك الله فيه يسأل, يقول يعني الآن نحن نداوم أحيانا الصباح وأحيانا المساء, كيف نوفق بين يعني فعلنا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها؟ يا أخي الفاضل, هذه مسألة يعني ليست على سبيل الإلزام وليست على سبيل الفرض, فأنت يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الناس أن يبكروا بالعمل وأن يخرجوا إلى الأسواق مبكرين, لأن نومة الضحى هذه, نام إنسان إلى الضحى, هذه مجلبة للكسل ومذهبة للرزق, ودائما الرزق في أول النهار, حتى أن بعض الصحابة أخذ بهذا الحديث فاتجر فصار من أغنى الناس لما سمع بقول الإنسان بورك لأمتي في بكوري, يعني في بدايات اليوم بعد صلاة الفجر يبدأ أن تبدأ الحياة, بعد صلاة الفجر تبدأ الحياة. لكن بالنسبة لأصحاب الوظائف يعني هذا غير مكلفين, أنت تذهب إلى وظيفة يعني, وكان بعض العلماء يحمل هذا الحديث بورك لأمتي في بكورها على الاكتساب في الأسواق والعمل يعني في الأمور الأخرى والشؤون الأخرى, بمعنى إنسان يبكر في العمل, أنت في وظيفة وهذه الوظيفة هي التي حددت لك هذه الساعات. خالد يقول يعني بالنسبة لعلو الله جل وعلا, ما حكم من ينكر علو الله؟ يا أخي الفاضل, يعني بالنسبة لعلو الله ثابت في الكتاب والسنة, بل الإجماع منعقد على إثبات أن الله جل وعلا في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته. يقول جل وعلا الرحمن على العرش استوى, تكررت هذه الآية وهي الإشارة إلى استواء الرحمن على عرشه في 7 مواطن في القرآن, والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من أكثر من وجه, عشرات الأوجه على أنه أشار إلى أن الله تعالى في السماء. والفطر, الفطر مجبولة, ولذلك الإنسان يجد ضرورة في قلبه وصدره ونفسه أنه إذا سمع بالله جل وعلا اتجه إلى علو, هذه فطرة وضرورة في النفوس تتجه إلى علو. ولذلك الإنسان إذا جاء يركع ماذا يقول؟ إذا يسجد ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى, قال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل جارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت. قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فوصفها بالإيمان لأن اعتقدت بأن الله تعالى في السماء. والواجب على المسلم أن يقف على هذه النصوص, وأن يبتعد عن التأويل والفذلكة والحذلقة ومحاولة الالتفاف على النصوص, يقف على ما وقف عليه الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بمراد النبي صلى الله عليه وسلم, وهم الأقحاح العرب, العرب الأقحاح الذين لم تلوث لغتهم شيء من هذه اللكنات أو هذا اللحن, وإنما هم أخذ أنزل الله القرآن بلغة العرب ففهموه, ولذلك وقفوا على قنطرة التسليم لله جل وعلا. وما عرف عن أحد منهم أبدا أنه كان يقول بأن الله في تعالى الله, تعالى الله علوا كبيرا, أنه في سفل أو في كذا, وإنما كانوا يعتقدون بأن الله في السماء مستوى على عرشه بائن مخلوق. ولذلك ما من آية من الآيات التي فيها ذكر المعية إلا وفيها ويسبقها بعلم أو يختمها بعلم, أو تسبق بعلم أو تختم بعلم, في إشارة إلى أن الله مع خلقه بعلمه وبسمعه وببصره وبنصره وبتأييده, وأن المعية معيتان. أما بذاته فهو مستو على عرشه بائن من خلقه جل وعلا وتقدس. أمة الله تقول بأن هناك أخوها طلب منها قرض وكان عندها سوارة، تقول يعني ترددنا في قضية البيع، طبعا في النهاية تقول بعت السوارة وأعطيته المبلغ، الآن هو وعدني بأنه يرد لي القرض سوارة ذهب، يرد لي القرض سوارة ذهب، وتقول بهذا أضمن. يا أختي الفاضلة، خروجا من الخلاف وخروجا من هذه الدوامة اللي أنت فيها أنت وأخيك، خذي المبلغ فقط بارك الله فيك، لأنه فيما يظهر بأنك ستجرين نفعا إليك، والقاعدة الشرعية أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، فأنت قد تجرين نفع إلى نفسك بمثل هذا الأمر. وإن كان بعض الفقهاء يرى بأنه إذا كان يعني بمثل هذه الصورة وحصل اتفاق في الأول وهو هو وكلك بمثل هذا، أنت وكلني، لكن أنا أقول لك أنت امرأة تريدين الحلال وتخافين الله جل وعلا، حاول أن تخرج من هذه المسألة بأن تقولين له أرجع لي المبلغ، إذا كان المبلغ قيمته قد نزلت شوي فاحتسبيها، هذا أجر عند الله، وإذا كانت قد زادت فأنت لك قيمة لك هذا المبلغ، يعني مثلا نقول 1000 دينار رجع لك 1000 دينار، 1000 دينار الآن قيمتها أكثر من الأول، هذا فضل الله عليك، إذا كان أقل هذا أيضا تحتسبينه عند الله سبحانه وتعالى. عفاف تقول بأن عندها حركة لا إرادية في الصلاة، عندها رعشة معينة، تقول أخذ أدوية وما يعني أستفيد، هل هذا يدخل في ضمن ما ذكرناه قبل قليل من الاهتزاز؟ لا يا أخت الفاضل، هذاك إرادي بفعل الإنسان، هذا لا إرادي، هذا أنت مريضة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء، فلا تدخلين تحت هذا الأمر اللي ذكرناه. عفاف تقول بأن أختها تكفل أيتام وتدفع فلوس، تبين بأن هذه الجمعية التي كانت تأخذ هذه الأموال لكفالة الأيتام جمعية وهمية وأهلها محتالون ويعني نصبوا على الناس، فهل يعني يأتيها الأجر؟ نعم يا أختي الفاضل، أختك لها الأجر والثواب عند الله جل وعلا، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، هي الآن مظلومة، الآن تدرين يا أختي عفاف بأن لها الأجر على صدقتها وعلى كفالتها، ولها أجر آخر أن ستأخذ بإذن الله من حسنات هؤلاء المجرمين، من حسنات هؤلاء الدجالين المحتالين، وإذا كان ما عندهم حسنات أخذ من سيئات أختك وكبت عليهم، كبت عليهم ووضعت في موازينهم، فبشري أختك بخير، وكل إنسان يتعرض لمثل هذا النصب ومثل هذا الاحتيال من قبل أناس لا يخافون الله فيما يبدونه ولا فيما يخفونه، فإن الله جل وعلا ناصر عبده ومؤيده وكذلك كاتب له الأجر والثواب بإذن الله، وقد دلت على هذا نصوص عامة كثيرة ولله الحمد والمنة. انتهى وقت البرنامج، كذلك انتهت الأسئلة ولله الحمد، أشكر الجميع، ألتقيكم غدا بإذن الله، إلى ذلك اللقاء استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر